ميعادك صار صار صار يا الأكبر مطلوب تار تار تار من حدر جيش ابن زياد وأحوانه وسيوف الدم عطشانه جيش ابن زياد اللهم العنهم وسيوف الدم عطشانه مطلوب صار صار صار من يلا سمعني اشوف ميعادك صار صار يا الاكبر مطلوب صار صار من بعد ميعادك أكبر مطلوب بغضا على من بغضا لأبيك بغضا لجدك جيش ابن زياد جيش ابن زياد وأعوانه والسيوف الدم عطشانه جيش ابن زياد وأعوانه والسيوف مطلوب صار صار اسمع اسمع ميعادك صار صار صار يا الأكبر مطلوب صار صار صار من حذر ميعادك مطلوب صار صار صار من هدف جيش ابن زياد وأعوانه وسيوف دمك عطش مطلوب صار صار اتحذر يا علي الاكبر جرف الرسع هذا النص حبيبي اتحذر يا علي الاكبر جرف الرسع لا عدهم شيم لا زغر من وجدا إليك سارت عدهم ما ضيم نجمة من وقع الله من وقعت فاتير من عهد أبو سفيان من وقع بدر من عهد أبو سفيان علي جدتك فتك بيهم بكل ميدان علي جدتك فتك بيهم بكل ميدان أسبك ساعدني علي جدتك فتك بهم الكل بعد سمع العلي علي بكلمة بعد وهدم بالكعبة هدم بالكعبة كل ما إلهم يمنى وفان ما عدهم ذات لا ذمة وجدان وماس ماس ماس من ظلمة ما عدهم داس داس داس لا ذمة وجدان وماس ماس ماس من ظلمة لا تلوم الميت وجدانه وسيوف الدمه لا تلوم لا تلوم الميت وجدانه وسيوف الدمه ما تلوم صار صار صار من ميعادك صار صار يا الأكبر مطلوب صار بعد بعد ميعادك ميعادك تخدم على الأكبر جيش ابن زياد معوانه والسيوف تمك عطشانه جيش ابن زياد مطلوب إلى الشاعر الأديب الأستاذ المختصر الحسيني جابر الكرم يا غاتف تحذر يا علي الأكبر أجوف الرسالة لا عدهم شيم لا ذر من وجدان تحذر يا علي الأكبر اجوا في الرسالة لا عدهم شيم لا ذر من وجدان إلى سارت عدهم ما ضيع من الزمان من وقع بدير من أبو صوفيا علي جبتك فتك بيهم بكل ميدان علي جبتك فتك بيهم بكل ميدان علي جبتك فتك بالكعبة كل ما قيلهم ويمنى وصار ما عدهم ذات ذات ذات لا ذمة وجدان ومات مات مات من ظلمة لا تلوم الميت وجدانه والسيوف الدمك لا تلوم عمي لا تلوم الميت وجدانه والسيوف الدمك شان مطلوب صار صار صار من ميعادك صار ميعادك أكبر مطلوب قواك الله قواك الله ميعاد أكبر مطلوب جيش ابن زياد وعوانه يا جيش بن مطلوب شاطر مولاي شفعين اللي فضيتك وانت معي الشاطر لا داخل حبي ولا شهر تحرار تحيط ناصروا للكفر أذنى السفيك دمى تعنى وحاسبيني حساب بغضا للوصيل كرار داحي البر بغضا للوصيل كرار بعد بغضا للوصيل كرار فناهم يوم فناهم يوم وقعت بدر والأحزاب فناهم يوم وقعت بدر والأحزاب والظالم رات رات رات تارات برض الطب غدرات حشك كل جيش وطغيان والسيوف دمك عاد حشك كل جيش وطغيان والسيوف دمك عطشان مطلوب طاقة عادك صار صار يا الأكبر مطلوب صار ابن زياد وأعوانه ما شاء الله جيش مطلوب صار خادم الحسين يقول لي أعد خادمة سبعين مالي فضيتك وانت طاري الشاح لا داخل اي لا داخل حروبي ولا شهر تحرق تحيطك ناس صاروا للكفر أثنى السفيك دمك تعنى وحا سبيني حسا بغضا للوطي الكرار داح الباب بغضا للوطي الكرار فناهم يوم مشوين ملتومين من علي اي والله فناهم يوم وقعت بدر والأحزاب فناهم يوم وقعت بدر والأحزاب والظالم رات رات الطف عاد عاد عاد غدراته حشت كل جيشة وطغيانة والسيوف دمك حشت كل جيشة حشت جيشة وطغيانة والسيوف دمك عطشانة مطلوبة صار صار صار من حب اهمي عادك صار صار صار يا الأكبر مطلوبة جيش ابن سياد وعوانه جيش هالمغزة ذليلة ظلت وما رادت العزة أمية من الأسل عاشت بهالمغزة ذليلة ظلت وما العزة اسمع لو ما تمتلك الروايح مهتزة لو ما ممتلك الروايح مهتزة ما كانهم أكلت شدة الحمزة وما كانهم هم أكلت شدة الحمزة لو ما تمتلك أرواح مهتزة ما كانهم أكلت شدة الحمزة تضم والخيام بيها من غرزة وابني سكثر من انفوسها عزة يلي اكبر شوف شوف شوف وانظرهم يتراجب خوف خوف خوف عسكرهم يلي اكبر شوف شوف شوف ونظرهم يتراجب خوف خوف خوف عسكرهم عسكر ويموت بميدانه والسيوف دمك عسكر ويموت عمي عسكر ويموت بميدانه والسيوف دمك شان مطلوب صار صار صار من معادك صار مطلوب صار الله لا أكثر سلسانك بحبك علي الأكبر إن شاء الله ميعادك ميعادك جيش ابن زياد جيش والسيوف الجمن عطشانة والسيوف مطلوب صار صار. آه يا بن من ثبتي بسيافة أصول الدين، يا بن من ثبتي بسيافة أصول الدين. لا تهمك يا الأكبر عسكري الباغي، مو هاليوم مو هاليوم هذا حيقيت من سنين، مو هاليوم هذا حيقيت من سنين. نفس هالجيش حاربهم علي بصفين، نفس هالجيش حاربهم علي بصفين، بعد نفس هالجيش حاربهم علي وجوي الأكبر بهاليوم على قطعة وريدك إجو محتزمي. يا الأكبر روح روح روح ويتقدم، روح دل روح الروح روح لا تهتم. يا الأكبر روح روح وتقدم، روح الدل روح الروح روح لا تهتم. وفين الميدان وفرسانة والسيوف دمك عطشانة، وفين الميدان وفرسانة والسيوف مطلوب صار صار. ميعادك صار ميعادك صار يا الأكبر، مطلوب صار صار. لا تتعب يا النشمي يا عمي، ميعادك ميعاد أكبر. جيش بتزياد وأحواله وسيوف التمت عطشانة، اخواني انا اكملها له قصيده هاي. يا بن من ثبت بسيافه اصول الدين، يا بن من ثبت بسيافه اصول الدين. لا تهمك يا الاكبر عسكري الباقي، الباقي مو هاليوم هذا الحقد من سنين، مو هاليوم هذا الحقد من بعد، مو هاليوم هذا الحقد من سنين. نفس هالجيش حاربهم علي بصفين، نفس هالجيش حاربهم علي بصفين. وجو يا الأكبر بهاليوم من تسمي وعد وريدك ايجا وميحتزمي هي الاكبر روح روح روح وتقدم روح بدل روح روح روح لا تهتم وفين الميدان وفي الرسالة وسيرفل كمك عطشانة وفين المحتان وفي الرسالة وسيرفل كمك عطشانة مطله ببتار ميعادك ميعادك مطلوب مطلوب صار صار صار جيش ابن زياد الرحمن جيش ابن زياد وأحب وسيوف وسيوف بعد جيش هالأنبا ويتم غدت عطشان هالأشفار المثلك يمتلك صولات حامل جاع المثلك يمتلك صولات حامل في طول وما يهم العسكري الجراح انت بيع الخليط ينتظرك المختار انت بيع الخليط ينتظرك المختار وهم ينتظر لهم سعير النار صوت الحي طاح طاح طاح لا تهتم لو جسمك طاح طاح طاح وتخدم صوت الحي طاح طاح طاح لا تهتم لو جسمك طاح طاح طاح وتخدم دمك برسان بشريانه والسيوف دمك عطشانه دمك برسان بشريانه والسيوف دمك عطشانه مطلوب صار صار صار ميعادك ميعادك صار صار صار يا الأكبر مطلوب صار جيش ابن زياد جيش مطلوب بشار هالأمة اجت بالسيوف من تقلم اخذ المعاب وسعك ويفرج بهمة من توقع سريع وجب دي الأزمة بموضع ما رعد تنكتب هالكلمة رسول الله رسول الله رسول الله ذبيح وذبحة الأمة رسول الله ذبيح وذبحة الأمة رسول الله ذبيح وذبحة الأمة وجهك وجهه يا الجنة نفيش دمة وجهك وجهه يا الجنة نفيش دمة هالعالم صاح صاح صاح بالمدمع لو دمك صاح صاح صاح بالمصرع هل كوني صجب أحزانه وسيوف دمك عطشانه هل كوني صجب أحزانه وسيوف دمك عطشانه مطلوب صار صار صار من حق أحيا الأكبر يفوز الصدر الصبر المثمر اسمع يهمنه بدل عمره ودمك له جرت أنهار عن غبره وكل جدك محمد من قطع نحره وكان جدك محمد من قطع نحره علم صابر تصب من كل جفن عطره عليك النور هذا العالم بأسره وكف الهم شار شار شار لصوابك تتوجه نار نار نار لمصابك مصابك ما تخمد نيرانه وسيوف دمك عطشان مصابك ما خطمت نيرانه وسيوف دمك مطلوب دعمي مطلوب عادت صار صار الله الله بر مطلوب صار صار صار جيش ابن زياد عمي جيش ابن لك ما يهم لو بدل عمره ودمك لو جرت انهار على غهله ودمك لو جرت انهار على غبره وكان جدك محمد من قطع نحره وكان جدك محمد من علم صابك جفن عبره عليك ينور وحاذا العالم بأسره عليك ينور هذا العالم بأسره